تفضل. هذا كلام غير صحيح. أنت إنك إذا مريت على المقابر تقرأ قل هو الله أحد 11 مرة فغير صحيح. قراءة القرآن محلها البيوت والمساجد والطرق، ما في أي مكان إلا المقبرة. المقبرة الشرع دل على أمرين: أن تزورها لتذكرك الآخرة، وأن تزورها لتدعو لأصحابها. إذا جئت للقبر في الأصل أن تذكرك الآخرة، هناك مقصد تبعي وليس أصلي، وهو أنك تدعو لهم، تسأل الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم وأن يرفع منزلتهم إلى آخره. أما قراءة الفاتحة وقراءة قل هو الله أحد أو أي آية فهذا كله ليس بصحيح، وإن قال به بعض العلماء أو بعض الفقهاء. الحجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع فيدعو لهم، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، ولم يرد أنه كان يقرأ شيئا من القرآن عند زيارة القبور. تفضل. أي بس بطاقة لا إله إلا الله ما هي؟ ليست بطاقة عبد الله بن أبي بن سلول، بطاقة أبي بكر، بطاقة الذي قال هذا القول، هو الذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هو الذي قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، هو الذي قال خالصا من قلبه، هو الذي قال إن الله يبتغي بذلك وجه الله، هو الذي قال لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخره. يعني أنت لما يأتيك الآن مرسوم من أي أمير تأخذ بالسابق واللاحق، فكيف بالشرع؟ يعني لأن القرآن والسنة تأتي إلى عرب أقحاح، فإذا سمعوا الكلمة لم يقفوا عند لفظها، علموا أن هذه الكلمة المركبة بالحروف تدل على معنى عظيم، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عبادة من سواه من أبطل الباطل. فلا ممكن أن تأتي وتطوف حول القبر أو تدعو يا حسين أو يا علي أو يا عبد القادر الجيلاني اشفي مريضي، تقول لا إله إلا الله. أنت حينئذ يا صاحب هذا المنهج قد كذبت على الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأسامة حينما قال إنما حينما في الجهاد أراد وقتل قال لا إله إلا الله، قال إنما أراد بها تحرزا من السيف، قال أشققت على قلبه، دل على أن القلب هو الأصل. وإن كانت هذه الكلمة بمدلولها تمنع في الدنيا بمعنى أنها تحصن دمه وتجعله مسلما له مال المسلمين وله ما علي وعليه ما عليهم، لكن الكلام عن الآخرة، الآخرة إلى رب القلوب والعالم. ولهذا قال في الثلاثة قال قرأت القرآن، يؤتى بقارئ القرآن الذي حفظه، قال قرأته في، قال كذبت، وهو يتلوه أحسن التلاوة. ربما يبكي الناس ولكنه إذا كان قلبه معلقا بالدنيا وأراد بهذه القراءة وجه وأراد بها الدنيا ولم يبتغ بها وجه الله لم يقبل منه. وهكذا صاحب الصدقة، وهكذا المجاهد في سبيل الله. نعم نعم. هذا المشد ما في من إذا هو لحاجة إذا الحاجة يعني إما ظهره يحتاج إلى أن يشد الظهر اللي هو المحرم، أو أنه يحط فيها نفقته، أو يمسك هذا حاجة ما في شيء. حتى لو في خيوط، الخيوط ما هي به المقصودة، المقصود هو أنك لما تلبس الفنيلة ولا السراويل ولا الثوب ولا الكوت، أي شيء مفصل، هذا هو المعنى. ما تقرأ الفاتحة على الميت، تدعو له كلام أن الفاتحة اقرأ على روح الميت الفاتحة، كل هذا من البدع التي جاءت من أيام الدولة الفاطمية التي بين أهل العلم ضلالها، وأنها أشغلت العوام بأشياء لتبعدهم عن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا الله لأخيكم الثبات فإنه يسأل، وقال أو ولد صالح يدعو له، ما قال يقرأ له الفاتحة. نعم، الجمعة ليس لها سنة قبلية محددة، بل الأفضل أن الإنسان إذا دخل يصلي حتى يأتي الإمام كما جاء في الحديث، وصلى حتى يخرج الإمام كتب له غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. نعم، تفصيل. المرأة ما يعني إحرامها كالرجل، إحرام أصل الإحرام ما هو، مو بالثوب وليس اللباس، الإحرام هو النية، أنك تعقد النية أنك تنوي لله بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة يتمتع إلى آخره والقارن، ومع التلبية شيء ظاهر، وهو مع النية شيء ظاهر هو التلبية، أو سوق الهدي اللي هو الذبيحة التي سيذبحها، وهذا متعذر في الوقت الحالي أنه يلبي. فإذا نوى مثل الإنسان الآن حينما ينوي الصلاة لا بد أن يقول الله أكبر وإلا ما تصح صلاته، فهو حينما ينوي الإحرام أيضا لا بد أن يلبي ثم يدخل في الإحرام، إذن هو عليه محظورات الإحرام ومنها اللباس. والمرأة تحرم فيما تشاء، اللهم إنها ممنوعة من القفازين وممنوعة من النقاب الذي يظهر إما إحدى عينيها أو الثنتين. نعم، لا ما تلبس، ما تلبس، لا تلبس، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا حديث ضعيف، من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث ضعيف، كل حديث الزيارة ضعيفة، لكن هو زيارة المدينة ليصلي للمسجد، لا تشد الرحال إلا لثلاث منها ومسجد. إذا جاء شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا زيارة القبور فيها فضل، فكيف بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوروا القبور، فمن باب أولى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا ما أسمع، هذا ما أكلف. التصوير الذي يعني أعتقده أن كل تصوير فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، لكن إذا وجد ضرورة مثل جواز ومثل إلى آخره إلا ما اضطررتم إليه، أو حاجة هو بلازم ضرورة مثلا الأمور التي تقتضيها ظروف العصر. ولكن الحمد لله أن الخلاف بين أهل العلم رحمة، إذا كان له مصدر من الفهم الصحيح في دلالة الأحاديث. من أهل العلم يقول إن هذا التصوير الذي هو حبس ظل، فلا يدخل التصوير بالآلة ولا بالفيديو ولا بالتلفزيون، يقول هو كالذي ينظر للمرآة، فأنت ما دمت موجود عند المرآة فصورتك أمامها، فيقول أنا أحبس الظل فقط، ليست هي الصورة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجيزون. فأنا أقول يجب أن نكون غير مضيقين على الناس، ما أمكنك البعد عن التصوير فهو أفضل وأزكى وأورع، والله تعالى أعلم. تصوير لا، هذا تصوير ذوات الأرواح الكلام. أما الشجرة، المسجد، يعني أي شيء ما فيه روح هذا ما فيه كلام، هذا يجوز. اللي يروح مثلا يجي من الشام من مصر يحرم من الميقات المدينة. إذا يريد عمرة ثانية، أولا اختلف أهل العلم هل يجوز هذا أو لا يجوز، يعني هل يجوز لمن دخل مكة بعد أن أحرم من الميقات هل يجوز له أن يخرج إلى الحل أو لا؟ أما لو خرج إلى الميقات الذي جاء منه فهذا جائز بلا إشكال، لكن الخلاف إذا خرج إلى الحل. بعضهم يقول لا يجوز لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله النبي ولا عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، ولم يعمله إلا عائشة تطيبا لخاطرها. ولكن القول الصحيح هو جوازه، لأنه لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فالإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أفراد الأمة تشريع، ما لم يقل إنها لك ليست لغيرك كما قال في حينما قال إنها تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك في الأضحية. فلكن لا يعني الجواز أنها هي الأفضل. الأفضل والأحسن والأكمل إن الإنسان ما يشغل نفسه بمثل هذا، بل يكثر من الطواف، لأن الطواف فيه فضل عظيم وردت فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. ويكثر قراءة القرآن ويكثر الصلاة، فبدل أن يشتغل ويخرج ويأخذ مواصلات إلى آخره، يعني لو تصدق بالمال الذي سيصرف لا شك أن هذا هو أفضل. وانظر للصحابة الرسول ما كان يقول هذا يجوز، يقول ما هو الأفضل والأكمل والمطابق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج 4 مرات للعمرة، اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، لم يخرج إلى الحل، ولا شك أنه هو أولى الناس وأحرصهم على الخير. وهكذا الخلفاء 4، وهكذا بقية الصحابة، وحتى عائشة التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لم تعمله بعد عمرتها في حجة الوداع. فنقول هذا هو الأفضل، البقاء في مكة وأن تقتصر. إذا أردت مثلا تقول الله أنا ممكن ما أجي للسعودية، نقول ادعو لهم، أنت تخاطب ربا عظيما، وإن معنا أقواما ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالله جل وعلا يعني النية، ورد في بعض الأحاديث نية المؤمن خير من عمله. لكن عاد نقرأ أولا لأن أصحاب الأسئلة أولى. يقول من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر. هذا من نواقض. نعم، من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر، هذا من النواقض 10. لكن من هو؟ ما هو بتشوف إنسان ترك الصلاة تقول والله قال أهل العلم قول أنه يكفر، وأنت ما عندك تحقيق ولا عندك أيضا مناقشة لهذا الرجل، أو سمعت واحد يقول والنبي، وعلى طول قلت أن هذا كافر، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا، ليس هذا المراد. الكافر الذي كفره فيه برهان، مثل الكفار الأصليين، أو كافر مرتد سب الله وسب رسوله أو سب الدين أو نحو ذلك من المكفرات الظاهرة التي فيها دليل واضح. أما التكفير الذي يحصل الآن بين بعض الشباب، ومثلا بعض يعني مثلا تكفير بعض الحكام يقول لأنه ما يحكم بغير ما أنزل الله، هذا غلط، لأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وكبير عند أهل العلم، هل هو مستحل، هل هو يعتقد أن حكم الشريعة غير أهل، هل يعتقد أن القوانين أفضل، هل هو عالم أصلا بوجوب تحكيم الشريعة، هل هو مجبر، تفاصيل كثيرة، ما نأخذ بالظاهر. بمعنى إذن هذه القاعدة لا بد أن يحقق فيها تحقيق واضح وجلي. أنا أجبت قبل سؤالك، من هو الكافر، هل هو الكافر الأصلي أو المرتد؟ يقول إني أعلم العربية قليل، فقل لي الطريقة المسنونة. يقول كيف نعرف يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر، وهل يسمع سلامنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ورضي الله؟ هو لما تأتي عند القبر بخشوع واطمئنان، طبعا ما تكون كالذي يصلي، هذا ذكر أهل العلم هذا خطأ، إنما تأتي بحالتك العادية بخشوع واطمئنان وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. إن قلت أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة فصلى الله وسلم عليك، ثم تنصرف تسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، اللهم ارض عن أبي بكر وأرضه، وهكذا تسلم على عمر ثم تنصرف. هذه هي المنهج الحق الذي ذكره أهل العلم، وما أدافع إذا ما حفظت بأي شيء بأي لفظ، إنما تتجنب أي خلل يؤثر على العقيدة، تقول يا رسول الله اغفر لي أو اشفي مرضاي أو نحو ذلك. أما هل يسمع، فلا شك أنه ورد في سنن أبي داود أنه سلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. كيف؟ الله أعلم، هذا ليس إلينا، هذا من أمور الغيبية التي لا نعلم كيفيتها ونؤمن بحقيقتها. ما ورد هذا، ما ورد عن الصحابة، ورد عن بعض التابعين ولكنه لا دليل عليه. قال سلمني على رسول الله، ما من مسلم يسلم علي إن الله جعل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني سلام أمتي علي، يعني أي أحسن أنت ولا الملائكة هي الإنسان، يعني فيما كلف الله، أما عن تفضيل الملائكة على العباد الصالحين هذه مسألة أخرى في التوحيد والعقائد، لكن أي أفضل من وكلهم الله أو أنت أيها العبد؟ لا شك أنه من وكلهم الله هم الذين يبلغون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال المشكلة مي بالعواطف، المشكلة أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام محبته وهديه في قلوبنا وظاهر على جوارحنا. فالشيخ ابن باز رحمه الله كلكم تعرفونه، عاش ليله ونهاره يحب محمدا، فظهر عليه الصلاة والسلام، فظهر على آثاره، حتى قيل إنه مر من المرات قدموا له اليسرى قبل اليمنى فرفض أن يلبسها، وهو في حالة انشغال في محاضرة أو ليش، لأن السنة أن تلبس اليمنى عند اللبس ثم اليسرى. هذا هو، يعني أنك أنت إذا أنت تحب إنسان الألفاظ. كم إنسان يحب ما يحب امرته يقول أنت حبيبتي وأنت، وهو كذاب وهي تعلم أنه كذاب، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا فأصبح كل حركة وكل فعل كل قول، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكل عند الشرب عند النوم عند دخول الخلاء عند الخروج منه عند دخول المنزل عند الخروج منه عند دخول المسجد؟ يعني اليوم المغرب نصلي وإنسان موسيقى مستمرة من الصلاة إلى آخرها، حتى أني وأنا أصلي يعني كاد أن يأتيني شك هل هي الثانية أو الثالثة من شدة الألم والإيذاء. يعني كيف هذا؟ تقول يعني هل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة كاملة؟ لا شك أن عمله هذا مخالف، لأن يعني اللي يعظم إنساني لو تدخل ديوان أميري أو ديوان جمهوري أو ديوان ملكي يعني تجد الإنسان ينتفض ويسكر الجوال ويشبق الجيب وينظر في المرآة وهو داخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره. يعني المحبة محبة قلبية قبل كل شيء، ثم يعلوها محبة الجوارح، يعني تكون جوارحك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني سلمني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا عواطف محمودة وطيبة، العالم الإسلامي كله ممتاز في هذا الجانب، لكن ليت أنه يكون في الحقائق يقال إن صلاح الدين الأيوبي إنه ما تبسم قط، فقيل له لما؟ قال أتبسم ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أيدي الصليبيين. شو كيف؟ وإن الآن يعني الله المستعان. فأقول الأمة لو كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما فتحت بنوك الربا ولا دور السينما ولا يعني كان الدرهم والدينار هو المحرك لنا. لا لا يعني أنا سمعت قصة أبي بكر، هو مغمن عليه وفي أشد الألم من نفسي والبدني ويقول ماذا، والثانية التي أصيب أخوها وأبوها وأولادها وأخبرت، فتقول أخبروني عن محمد عليه الصلاة والسلام أسالم هو؟ قالوا نعم. قالت كل مصيبة بعده جلل، يعني حقيرة ما تهم بشيء. وسعد بن أبي وقاص لما أمه يعني تحاول تقول ما تأكل، وتجل اليوم الأول والثاني والثالث وهي تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتريد أن قال والله لو كان لك 100 نفس على أن أترك هذا النبي ودعوته ما تركته. هذه المحبة الحقيقية، المحبة التي يعني أخبر الله عنها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول إنه كان صغيرا فقام والده بوقف عدد من الإبل له، والآن أصبح أعدادها كثيرة وتكليفها كثيرة مصروف عالي، ماذا أفعل بها؟ هل أبيعها؟ طبعا أصلا المنقول وقفه مختلف بين أهل العلم، لأنه يتلف ومنها الإبل، لكن الصحيح هو وقفه، يعني صحة وقفه. بس أهم شيء هذا الوقف لا يكون وقف جنف، معنى لا يكون وقف عليك ولم يقف على إخوانك أو على بناته اللاتي هن أخواتك. فإذا كان أنت الوحيد فيجوز لك أن تبيع الإبل لمصلحة الوقف وتجعلها في عقار وتكون الغلة لك. أما إذا كان وقف جنف فاتق الله وجنب والدك النار والعياذ بالله. تقول أخت تدرس في جامعة مختلطة ومضى على دراستها سنتان ونصف وعلمت مؤخرا اختلاط غير جائز وبقي كل إنهائها للدراسة حوالي 5 أشهر تقريبا، فهل تكمل دراستها أم تترك مع العلم أن الاختلاط ولد إلى 12 بنت؟ والله ما يعني بالنسبة للسؤال هذا أرجو أن تسأل السائل طالب علم يكون بينها وبينها مباشرة حتى يعلم حقيقة الحالة يعني الجواب. لكن الاختلاط من حيث هو محرم، والذي يشك في تحريمه جاهل مركب ليس جاهل بسيط. ولا تغتروا ببعض المتعلمين الذين أصبحوا يرددون ما يقوله العلمانيون والحداثيون. الاختلاط محرم وبآيات كثيرة وبحاديث كثيرة وبمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي لا ينكره أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان للنساء جانب وللرجال جانب. فيطالعنا بعض، وهذا من طوام الأمة، يعني أنا ما أستغرب بعض يعني أقول طلبة علم، وقد يكون كثير حقيقة أني أقول طلبة علم، لأن طالب العلم هو أول من يخشى الله جل وعلا في كلمته، يقول ليس في الشريعة قاموس الاختلاط. من هو هذا الذي يقول هذا؟ قيل للزهري لما سئل عن الحديث قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أعلمه، فقال له السائل أحفظت كل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال نصفها؟ قال لا. قال ثلثها؟ قال لا. قال اجعلها ممن لم تحفظه. فضحك الزهري وسلم له. هذا المسكين يعني الذي يبث مثل هذا الكلام هذا مفتون. يعني ايش معنى أجل خير صفوف النساء آخرها؟ وش معنى هذا الكلام؟ هو هذا المسكين جاء إلى كلمة الاختلاط. طبعا العلماء عندهم المصطلحات لا تؤثر، لكن معنى الاختلاط موجود. يعني قد لا توجد كلمة اختلاط مع أنها في أحاديث كثيرة موجود لفظ الاختلاط. فجاء وقال إنه ثم كتبت كتابات تقريبا من أشهر في الصحف عندنا في المملكة، وهناك أيضا في غير المملكة أناس يتسقطون ويفتون. ولا شك أن هؤلاء يخشى أن يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. ولهذا فأسأل الله جل وعلا للسائلة أن يوفقها وأن يحفظها بهذا الدين وأن يسر لها أمورها، وأقول لها لعلك أن تسألي إن شاء الله سؤالا مباشرا لأحد من تثقين به من طلبة العلم الذين عرفوا بالعلم وخشية الله والورع واتباع السنة. هذا حديث سؤال في شروط لا إله إلا الله، سوف إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله. يقول سؤال عن الصلاة خلف إمام زي اللحية، هل هو جائز أو لا؟ أصلا ترى تزيين اللحية إذا لم يكن قصا أو أخذا فهو مطلوب. قد جاء في الحديث أما يجد أحدكم ما يلم به شعثه فيدهنها ويطيبها ويحسنها، هذا لا شك أنه مطلوب. أما إذا كان يأخذ ما زاد على القبضة فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز. إن كان يحلق لحيته فالصلاة خلفه الصحيح فيها أنها جائزة وصحيحة، لأن الصلاة خلف الفساق صحيحة، لكن ينبغي للناس أن يبحثوا عن أهل العلم والفضل والورع، لأن الصلاة هي أزكى ما يتعبدون به إلى الله، فينبغي أن يأتموا بمن يكون إماما في الهدى والخير. يقول: هل يجوز الاستفادة من بطاقة البنك علما أنني أستفيد منها بخفض نسبة من قيمة الشراء وأقترض مبلغ أبيع الألف منهم مبلغ 4,000 منهم ويسحبونه من راتبي؟ هذه فيها تفصيل. بالنسبة للبطاقة التي تسحب منها من الصراف أو تسدد للمحلات منها فلا يخلو، إما أن يكون في رصيدك وقت السحب مبلغ، تسحب مثلا 500 وفيه 1,000 ريال، ولنفرض يأخذون على 50 ريالين، هذا لا مانع منه، لأن هذا مقابل العمل الذي عملوه. وهكذا أيضا تسدد لصاحب المحل 500 ريال، يذهب هو إلى البنك ويقتطعها من ما في الرصيد، فهذا في الحقيقة هو حوالة. وإن أخذ البنك منك شيئا فهو لما يعملونه، لأن هذا الإنسان استفاد أنه لا يحمل النقد معه، ولو حمل النقد لكان يحتاج إلى حارس أو يحتاج إلى حقيبة جيدة إلى آخره، فهي أتعابهم حينئذ. أما إذا لم يكن في الرصيد شيء مثلا فهذا قرض جر نفع فلا يجوز في الصورتين. أما بطاقات التخفيض فالصحيح فيها عدم الجواز، إذ أن هذا يصدر البنك للعميل، والعميل قد أودع لديهم، والوديعة بمثابة القرض، فهي كأنه قرض جر نفعا. فالذي يظهر، وقد ألف فيها رسالة من بكر أبو زيد رحمه الله من العلماء المحققين بطاقات الائتمان والتخفيض. كم بقي على ذلك؟ 5 دقائق. نعم، يجوز أن تعتمر لأمك أبيك قريبك، حتى أي لو كان أجنبي يجوز، العمرة، الحج، الصدقة، الدعاء، قراءة القرآن عند بعض المحققين كابن القيم، أما ما سواه فهذا لا يعمل. توزيع كتب هذا من الصدقة. كيف؟ طواف الوداع في العمرة محل خلاف بين أهل العلم على قولين، فإن استطعت أن تطوف هذا أفضل، يرجع ولا على شيء، يعني سلم سعيا قبل الإمام نقول ارجع وكمل صلاتك ولا عليك شيء. يجوز؟ أي إذا تحللوا، إذا انتهوا من السعي ما في مانع. هو لا، ما في مشكلة. كيف؟ ما في شيء، القميص والصلاة صحيح، لبس السروال هذا الموجود، لكن إن شاء الله